يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال إبراهيم رب ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليطيعوا ولا تفجر أفئدة من الناس فجعل أفئدة من الناس الحمد لله.